انا لم اقل ان تعليم التعليم الجامعي حرام، انا لم اقل ذلك، لكن انا نصيحتي فعلا النصيحه وليس على جهه التحريم لما زاد على ذلك، ان يكفي جدا للمرحله الابتدائيه نعم، والباقي يكون منازل لا مانع من ذلك، او انا افضل ذلك الاخت ما تختلطش بمجتمع الجامعه ولا حتى مجتمع الثانوي، لاني ارى اعلم الفساد الكبير في ذلك. والام مرسله السؤال لابنتها، انا انصح بانها توافقها وليست قنبله في وجهها انها سوف تطلب التعليم، لكن انا لا احرم التعليم الجامعي، انا اقول ذلك. واذا كان من الممكن انها تروح للامتحان فقط وترضي امها واباها فانا يعني لا امنع من ذلك، لكن مساله انها فعلا الافضل لها ان تبقى في المنزل نعم الله. مساله الحصول على البكالوريوس امل كبير، والله امل يعني وهمي في الحقيقه، البكالوريوس ده يعني لا قيمه له في النهايه. فالنصيحه للام الا تحزن هذا الحزن الشديد، لان فعلا حاسس انها يعني فعلا الامر كبير قوي، وانصح بان تقبله من الاخت جزاها الله خيرا انها لتريد عالم الاكمال وتنتفع بالعلم الشرعي. ولكن انا اقول لو هي الام اللي هيحصل ازمه في المنزل فخلاص تاخدها من المنازل، الامر هيك ان شاء الله. ها؟ العلوم الشرعيه تخرج لها بلا شك، تخرج بدراسه العلوم الشرعيه، اذا كانت تقدر تدرسها في البيت من خلال الشرايط يبقى نعم. انا اقول اذا اصر الاب والام على خروجها يعني التعليم في الجامعه الى درجه في المنازل وتمتحن فقط، فلا ارى ان تمتنع اذا اصروا على ذلك.